بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، التي البرنامج الذي كنا ولا زلنا فيه نشرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 و800، وبدخول هذا العام عام 33 و400 و1000 هجرية فقد مضى على وفاة إمامنا الجزري 600 عام تماما. فرحمه الله تعالى وأجزل مثوبته وجزاه عنا خير ما جزى شيخا عن طلابه. كنا ولله الحمد في الحلقات الماضيات قد أنهينا شرح باب المد، وبينا المدود التي في كتاب الله عز وجل كلها مدا مدا، ومقدارا مقدارا، وتعريفا تعريفا، وبينا أيضا الأخطاء التي يقع فيها بعض من يقرأ القرآن من حيث الزيادة أو النقصان. ووصل بنا الحديث إلى أمر يتعلق بالمدود في كتاب الله عز وجل، ولكنه بحث متخصص لمن أراد يعني أن يكون متخصصا في تلاوة القرآن، أو يكون يعني أستاذا أو مجازا في كتاب الله عز وجل. فليسامحني يعني الذين يتعلمون من هذا البرنامج من عامة المسلمين، لأن درسنا اليوم سيكون متخصصا قليلا، فأرجوهم المعذرة. وأما إخواننا الحفاظ وأشباه الحفاظ والمجازين فليعيروني سمعهم ولينتبهوا إلى ما سأقول، فإن بحثنا اليوم عن بحث دقيق جدا يتعلق بالمدود في كتاب الله عز وجل، وهو بحث قاعدة أقوى السببين. وأقوى السببين خلاصة هذا الأمر أنه كنا قد تكلمنا أن المدود في القرآن 9، وأحيانا حرف المد الواحد ينطبق عليه أكثر من تعريف. يعني يكون عندي حرف مد فينطبق عليه تعريف مد من المدود وتعريف مد آخر. يعني مثلا نأتي بمثال، دائما المثال يوضح القاعدة. لما نقول السماء وأقف عليها وأنزل من السماء، إن نظرنا إلى كلمة السماء لما وقفت عليها على أن هذه الألف السماء، هذه الألف على أن بعدها همزة، فهذا مد متصل، والمتصل يمد 4 أو 5 حركات برواية حفص عن عاصم كما تقدم معنا. وإن نظرنا إلى أن حرف المد هذا السماء جاء بعده حرف ساكن وهو الهمزة، فإن هذا مد عارض للسكون، والعارض للسكون يمد 2 أو 4 أو 6 كما تقدم معنا. فماذا أفعل أنا إن وقفت على من السماء أو ما ماثلها من كلمات؟ هل أعتبره مدا متصلا فأقف عليه 4 أو 5 حركات كما كنت أقرأ في الوصل، أم أعتبره مدا عارضا للسكون؟ هذه الألف تنازعها مدان، انطبق عليها تعريفان. هذا هو بحثنا اليوم. بحاجة إلى شيء من التركيز فسامحونا، سأبسط الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيها الإخوة، مر معنا في المدود أن هناك شيء اسمه المد الطبيعي، وهو الذي يأتي به كل الناس. قالوا يا موسى، هذه كلها مدود طبيعية. قالوا يا موسى، مد طبيعي بمقدار حركتين، اسمه المد الأصلي أو المد الفرعي. عفوا، المد الأصلي ليس الفرعي، استغفر الله، المد الأصلي. المد الفرعي هو المد الذي يزاد عن حركتين، أكثر من حركتين في بعض الأحيان أو في كل الأحيان. وسبب هذه الزيادة، تتبع علماؤنا التلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى كان الصحابة والتابعون يمدون ويقولون هكذا تلقينا هذا المد بهذا المقدار؟ وجدوا بأن السبب في إطالة المد عن حركتين، إما أن يكون مجيء همزة أو أن يكون مجيء سكون. فعند مجيء همزة مثل السماء، هذا المد لا يقصر، لا يبقى حركتين بل يزاد. أو يأتي السكون مثل ولا الضالين، اللام المشددة في الضالين جاءت بعد الألف، فليس من القراء أبدا من يقول ولا الضالين هكذا حركتين أبدا أبدا، بل يزيدونها كلهم ولا الضالين، فيطولون هذه الألف بإجماع. إذن صار عندي المد الأصلي حركتين، المد الفرعي إما سببه همزة أو سببه سكون. اللي سببه همزة المد المتصل، اللي سببه سكون المد اللازم. المد اللازم الذي سببه السكون، هذا المد يسمى المد اللازم لأنه يلزم مده وأجمع القراء على مقداره. يعني فينا نقول من بعد المئة السادسة ما نقل إلينا هذا المد إلا مطولا، قبل المئة السادسة قبل عصر الشاطبي كان هناك من يمد هذا المد أقل في بعض القراء، لكن أسانيدهم انقطعت ما وصلتنا. الذي وصلنا من 800 عام إلى الآن المد اللازم مقدار واحد مطول بمقدار 3 أضعاف المد الطبيعي. المد الطبيعي بمقدار حركتين، الذي وصلنا أن المد اللازم 3 أضعاف الطبيعي يعني 6 حركات. كأننا نقول يا موسى، لو قلنا يا موسى، يا بمقدار حركتين، مو بمقدار حركتين، سا بمقدار حركتين، زمنها مع بعضها كلها 6 حركات. فإذا لما أمد مدا لازما أمده بمقدار يا موسى أو بمقدار نوحيها، 3 مدود طبيعية متتالية. ولا الضالين، ولا نزيد على ذلك. إذن المد اللازم الذي أريدكم أن تعرفوه، المد اللازم أجمع القراء على مده وأجمعوا على مقداره. أعود فأقول من بعد المئة السادسة، هذا أقول المعلومة من أجل المتخصصين، اللي مو متخصص لا يهتم بهذه الكلمة. أجمع القراء على مده وأجمع على مقداره، لا بد من مده وست حركات، هذا المد اللازم. المد المتصل، أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، مثل السماء، سوء، وجيء، تفيء، هذه الألفات والواوات والياءات التي بعدها همزة في الكلمة نفسها، هذه أجمع القراء على مدها، لم يقصر المتصل أحد البتة، لكن اختلفوا في مقداره. فروي لنا عن رسول الله مطولا أو أقصر أو أقصر، المهم ليس حركتين، دائما أكثر من حركتين. لم يقصر المتصل أحد أبدا. إذن أجمعوا على مده واختلفوا في مقداره. لاحظتم الفرق بين اللازم والمتصل؟ اللازم أجمعوا على مده ومقداره، ولا الضالين، الصاخة، ألف لام ميم، أجمعوا على مده لم يقصره أحد ومقداره. بينما المتصل أجمعوا على مده يعني لم يقصره أحد ولكن اختلفوا في مقداره. فمن القراء من مده 6 كورش وحمزة، ومن القراء من مده 5 كعاصم، ومنهم من مده 4 كبعض الطرق عن عاصم والكسائي وابن عامر، لكن لم يقصره أحد أبدا. هذا المتصل، وضح الكلام الله يسلمكم. نعم. بينما الطبيعي طبيعي بمقدار حركتين. البدل مر معنى بأن البدل ما هو إلا حالة خاصة من المد الطبيعي. آ أو إي، آ همز ممدود، أو همز ممدود، إي همز ممدود. آ مثل آمنوا، أو مثل أوتو، إي مثل إيمانا. المد البدل بمقدار حركتين، حالة خاصة من المد الطبيعي بس. طيب صار عندي المد اللازم أجمع على مده ومقداره، المتصل أجمع على مده اختلفوا في مقداره، البدل أجمع على قصره لأنه حالة خاصة من الطبيعي والطبيعي مقصور بمقدار حركتين. طيب الآن ننتقل إلى معلومة جديدة، المد العارض للسكون. نحن نعلم بأنه يمد حركتين أو أربعة أو ستة، أليس كذلك؟ تعملون، هذه اللون هذه كم أمدها؟ إما حركتين، تعملون، نستعين، أو أمدها أربعة، تعملون، نستعين، أو أمدها ستا، تعملون، نستعين. نعم. طيب هذا المروي، قلت لكم في حلقة ماضية هناك المروي وهناك تعليل المروي. المروي على الرأس والعين، العرض السكون حركتين أو أربعة أو ستة، ما تعليله؟ علماؤنا اجتهدوا في لماذا مد المد العرض السكون، فقالوا تعليلا من عند أنفسهم المروي على العين والرأس، والتعليل من العلماء نسمعه. قالوا مد العارض للسكون حركتين معناها ما مددنا زيادة عن الطبيعي، إذن كأن السكون الذي جاء في النون تعملون هذا السكون كأنه ما جاء. لو وصلتها مثلا أقول تعملون يا أيها، تعملون يا، حركتين وأمشي، فلما أقف تعملون كأن السكون الذي في النون لا قيمة له، لم يؤثر في الواو التي قبله فيطولها عن حدها الطبيعي. هذا وجه قصر العارض للسكون. وجه تطويل العارض للسكون ست حركات، أننا حملناه على المد اللازم. المد اللازم أن يأتي حرف مد وبعده حرف ساكن سكون أصلي، أصلي يعني وصلا ووقفا. لما يأتي تعملون وأوقف عليه بالسكون فيصير تعملون، يشبه في اللفظ المد اللازم. المد اللازم حرف مد بعده حرف ساكن، العارض للسكون حرف مد بعده حرف ساكن، الفرق بينهما أن هذا السكون أصلي وهذا عارض بسبب الوقف، هذا الفرق الوحيد، لكن اللفظ واحد. فمن طول العارض للسكون عامله معاملة اللازم، حمله عليه، واضح؟ من مد العارض للسكون أربع حركات لم يقصره كأهل القصر في العارض للسكون، بمعنى لم ينكر أثر السكون كالذين قصروا العارض للسكون، ولم يحمل العارض للسكون على اللازم حملا كاملا تاما، لم يعامله معاملته تماما. قال السكون له دور في تطويل المد لكن أقل من السكون الأصلي، جعل للسكون الأصلي مزية على السكون العارض، فلا هو أنكر أثر السكون ولا هو جعل السكون العارض كالسكون الأصلي، فمد لكن أربع حركات. هذا الذي قلت أعود فأقول تعليل المروي، التعليل من العلماء، والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. إذن دائما خلوا ببالكم اللازم أجمعوا على مده ومقداره، العارض للسكون مدة تشبيها له باللازم سواء بحمله عليه كليا يعني ست حركات أو جزئيا أربع حركات، أما من قصره فلم يعتد بالسكون. مد اللين، وكنت قد شرحت لكم هذا سابقا، مثل خوف، بيت، مدة تشبيها له بالعارض للسكون. صار عندي مد اللين مشبه والعارض للسكون مشبه به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المد العارض للسكون مشبه والمد اللازم مشبه به. إذن عندي ثلاث مدود لها علاقة بالسكون، اللازم وهو أبوها، أبو هذه الثلاثة، حمل عليه العارض للسكون، وحمل على العارض للسكون مد اللين، شبه العارض للسكون باللازم وشبه اللين بالعارض للسكون، فمد اللين حركتين أو أربعة أو ستة بتفصيل ذكرته سابقا. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. نأتي إلى المد المتصل الذي أجمعوا على مده واختلفوا في مقداره، لم يقصره أحد لكن بعض القراء رواه لنا مطولا كورش وحمزة كما ذكر ست حركات، بعضهم رواه خمسة كعاصم، بعضهم رواه أربعة كبعض أوجه عاصم والكسائي وابن عامر وغيرهم من القراء خلف العاشر. من قصر المد المتصل هذا هناك مد يشبهه وهو المد المنفصل. المد المتصل جاء حرف المد والهمزة في الكلمة نفسها، المد المنفصل جاء حرف المد آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها. فلو وصلنا الكلمتين ببعضهما مثلا يا أيها، يا مثل جاء، انظروا جاء يا لاحظتوا أن اللفظ واحد. المد المنفصل يشبه المد المتصل، الفرق بينهما أن المد المتصل حرف المد والهمزة في الكلمة نفسها، والمد المنفصل حرف المد آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها. المد المنفصل أستطيع أن أقف على الحرف الأول فأقول مثلا وفي، مثلا وفي أنفسكم أستطيع أن أقول وفي، لكن جاء ما أستطيع أن أقول وجاء، ما أستطيع أن أفصل جاء عن الهمزة، لا أستطيع أن أفعل ذلك. فالمد المتصل مجمع على مده ومختلف في مقداره. العارض للسكون هناك من قصره وهناك من مده. من قصره لم يعتد بمجيء الهمزة في الكلمة التي تليها، أبقاه مدا طبيعيا وكأن الهمزة لا قيمة لها. يا أيها الذين قوا أنفسكم وفي أنفسكم. من مد العارض للسكون مجموعتين من القراء، مجموعة عاملته معاملة المتصل تماما كالذين طولوا العارض للسكون لما شبهوا باللازم، هنا أيضا هناك من عامل المنفصل كالمتصل، يمد المتصل ستا يمد المنفصل ستا، المتصل خمسا المنفصل خمسا، المتصل أربعا المنفصل أربعا، دائما يجعله بنفس المقدار. فمن مد المنفصل كالمتصل حمله عليه حملا تاما كليا. هناك من القراء من مد المنفصل لكن أقل من المتصل، يعني لم ينكر أثر الهمزة في الكلمة الآتية كالذين قصروا المنفصل، ولم يعامل المنفصل كالمتصل، جعل للمتصل مزية على المنفصل تماما كالذين مدوا العارض للسكون أربع حركات ولم يمدوه ستا، حملوا على اللازم لكن بدرجة أقل. هنا أيضا حملوا الذين مدوا المنفصل أقل من المتصل، يعني مثلا يمد المتصل ستا والمنفصل أربعا، فهذا الذي مد المنفصل أربعا لم ينكر أثر الهمزة وفي أنفسكم مد أربعة، لكن لو جاء متصل يقول وجاء من أقصى فيمد جاء ستة، فلا هو أنكر أثر الهمزة في الكلمتين كالذين قصروا المنفصل، ولا هو عامل المنفصل كالمتصل تماما. هذا أرجو أن تهضموه ونعود بعد الفاصل لنكمل الحديث، سامحوني البحث شوي ثقيل، إلى بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إلى بحثنا في قاعدة أقوى السببين. قلنا بأن المد اللازم أجمع القراء على تطويله عن حركتين وأجمع على مقداره ست حركات، المد المتصل أجمع على تطويله عن حركتين يعني على مده واختلفوا في مقداره، وقلنا بأن العارض السكون مد حملا له على اللازم والمنفصل مد حملا له على المتصل. بناء على هذا الكلام صنف علماؤنا المدود الأقوى فالأضعف. الآن انتبهوا، الآن سنستفيد من الكلام الذي قلته قبل الفاصل. طالما أن الأمر كذلك كما شرحته قبل الفاصل، صنف علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا المدود في كتاب الله كالتالي. قالوا أقوى مد في القرآن هو المد الذي أجمعوا على تطويله وعلى مقداره، وهو المد اللازم. يليه في القوة المد الذي أجمعوا على تطويله ولكن اختلفوا في مقداره، وهو المد المتصل. يليه في القوة المد الذي حمل على اللازم، مد وطول عن حركتين حملا له على اللازم، يعني العارض للسكون. يليه في القوة المد الذي طول حملا له على المتصل، يعني المد المنفصل. نعيد: أقواها اللازم للإجماع على مده ومقداره، أقل بقليل من حيث القوة، يعني أقل قوة المتصل للإجماع على مده والاختلاف في مقداره، أقل أضعف بقليل المد العارض للسكون لأنه مد حملا له على اللازم الفوقاني هذا مع أنه هو ثالث، أقل بقليل المنفصل لأنه مد حملا له على المتصل الرابع، مد حملا له على الثاني، الثالث هذا العرض السكون مد حملا له على الأول اللازم، صار اللازم المتصل العارض السكون المنفصل، وخامسها والأخير هو مد البدل الذي هو بمقدار حركتين. هذه المدود الخمسة، اللازم المتصل العارض السكون المنفصل البدل، ممكن تجتمع على حرف مد واحد. قد يقول قائل: أين الصلة؟ أين لا يجتمعان الصلة والمدود الأخرى، لا تأتي مع مد آخر على حرف مد واحد. الموجود في القرآن هذه الخمسة ممكن ينطبق تعريفان على حرف مد واحد، لذلك رتبها علماؤنا كما ذكرت لكم هذه الخمسة. كل ما ذكرناه من بداية الحلقة إلى الآن نراه في اللوحات التعليمية التي بين يدينا لهذه الحلقة، أرجو أن تستوعبوها وأن تهضموا ما فيها من معلومات، لأنها يعني فيها شيء من التعليل المنطقي، التعليل المنطقي. نرجو أن نرى اللوحة مع بعض. قاعدة أقوى السببين: مقارنة بين أنواع المدود الفرعية. اللازم هو المد الذي أجمع القراء على مده وأجمع على مقداره، وهو المد اللازم الاصطلاحي، هذا الأمر صار واضح. الواجب هو يعني المتصل، الواجب معناها المتصل، هو المد الذي أجمع القراء على مده لكن شو واختلفوا في مقداره، وهو المد المتصل. يليه في يليه الجائز، المد الجائز يعني روي مده وروي قصره، هو المد الذي اختلف القراء في مده وقصره، يعني منهم من مده ومنهم من قصره، مثل العارض للسكون، مثل المنفصل، مثل الصلة الكبرى، مثل اللين، واختلف المادون في مقداره. إذن اختلف القراء في مده وقصره، وحتى الذين مدوه ليسوا سواء، فمن يختلفون في مقداره، واختلف المادون في مقداره، وهو المد المنفصل ومد الصلة الكبرى والمد العارض للسكون ومد اللين. نعم، هذه اللوحة لازم تكون مهضومة مفهومة حتى ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. إذن أقوى شيء مو أقوى شيء عندنا اللازم، بعده الواجب يعني المتصل، بعده الجائز. ننتقل إلى اللوحة التي تليها: أقوى المدود. بناء على ما تقدم في اللوحة الماضية، فقد صنف أئمة القراء المدودة الأقوى منها فالأضعف كما يلي. إذن ما سيأتي معنا الآن: الأقوى فالأضعف. أولا اللازم، هذا أقوى الكل. ليه؟ للإجماع على مده يعني تطويله عن حركتين، وعلى مقداره اللي هو ست حركات. يعني يليه في القوة فالمتصل للإجماع على مده يعني تطويله عن حركتين لا على مقداره، مقداره كما ذكرت لكم منذ قليل قد يكون 4 حركات أو 5 أو 6 بحسب ما تلقي. يليه فالعارض يعني العارض للسكون، لماذا؟ لأنه مد بحمله على اللازم كليا، كليا معناته من مد العارض للسكون 6 حركات كاللازم، أو جزئيا معناها بنمد العارض للسكون 4 حركات. يليه فالمنفصل، لماذا؟ لأنه مد بحمله على المتصل كليا، معناها بنمد المنفصل تماما كالمتصل، أو جزئيا نمده أكثر من حركتين ولكن لا يصل إلى حد المنفصل، إلى حد المتصل كالذي يمد المنفصل مثلا 3 حركات والمتصل 6. وأخيرا فالبدل، وهو أضعفها لأنه حالة من المد الطبيعي. لأنه حالة من المد الطبيعي. هذا هو الذي سنبني عليه بحثنا. كل بحثنا أعود فأذكركم أيها الإخوة، بحثنا أنا عندي حرف مد انطبق عليه أكثر من تعريف في المدود 9، انطبق على هذا الحرف الواحد أكثر من تعريف، ماذا أفعل؟ كل ما قدمناه من مقدمات الآن لحل هذه القضية. وصلنا إلى أن أقوى المدود اللازم، لماذا؟ للإجماع على مده ومقداره، أقل بقليل المتصل للإجماع على مده لا على مقداره، أقل بقليل من حيث القوة العارض للسكون لأنه محمول على اللازم كليا أو جزئيا، أقل منه يعني أضعف بقليل المنفصل لأنه مد بحمله على المتصل كليا أو جزئيا، وأخيرا أضعف الكل البدل لأنه حالة من المد الطبيعي، حالة خاصة من المد الطبيعي بمقدار حركتين. القاعدة التي وضعها أئمتنا لحل هذه القضية، قضية اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد، تتلخص في الكلام الذي سأقوله الآن، اسمعوه جيدا. إذا اجتمع على حرف المد الواحد أكثر من سبب، يعني أكثر من تعريف، انطبق أكثر من تعريف للمدود، أعمل السبب الأقوى وأهمل السبب الأضعف. أعمل الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة، كان المدين نفس القوة، أعملا معا، أعملا معا. هذه هي القاعدة. أعيد، إذا اجتمع على حرف مد واحد أكثر من سبب، أعمل الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. هذا الكلام المكثف الذي قلته سنفرده الآن فردا طويلا عريضا، لا نبقي صورة إلا في القرآن العظيم إلا ذكرناها من خلال اللوحات التالية التي سنعرضها. ننظر إلى اللوحة التالية، قاعدة أقوى السببين. إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. أنا أعذر من يسمعنا، وهذا البحث بالنسبة إليه بحث بكر لم يمر عليه سابقا أو مر بشكل مشوش، أعذره إن كان يعني يجد صعوبة شوي في الفهم. دائما الله يسلمكم الأمثلة توضح القاعدة، ما ذكرته إلى الآن بحث مجرد، بحث عقلاني مجرد، من خلال الأمثلة التي ستأتي معنا كونوا مطمئنين ستفهمون كلكم بإذن الله تعالى هذه القاعدة. هذا البحث الشائك لخصه أستاذي وشيخي العلامة الجليل الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى وجزاه الله عني وعن أمة الإسلام خيرا. هذا العلامة الذي توفاه الله سنة 1429 هجري رحمه الله تعالى، وبفقده فقد العالم الإسلامي عالما كبيرا جليلا من علماء القراءة والتجويد، ألف الكتب المنظومة والمنثورة، وشعره رحمه الله ما يسمى بالسهل الممتنع، في شيء من الشعر اسمه السهل الممتنع، يعني تجد العبارات سهلة لكن يصعب عليك أن تنظم على منوالها. هذه ملكة قل من أعطيها من الشعراء. أذكر أنني سنة 1978 قرأت على أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله شيئا من شعر أستاذي الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله، فأعجب به جدا وقال لي بعبارة بالعامي، قال لي يا عمي الشعر على لسانه كالماء، هكذا قال لي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله عن الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي، قال لي يا عمي الشعر على لسانه كالماء. شو يعني كالماء؟ يعني سهل، كيف الواحد لما بيشرب ماء. رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. طبعا الشيخ إبراهيم علي شحاتة ما في مجال أن نتكلم عنه كثيرا، لعله في موطن آخر نتكلم عن هذا العلامة، ولكن أذكر عبارة ذكرها لي أستاذي الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المصري الأزهري القاهري رحمه الله في بيته في درب الأتراك خلف الجامع الأزهر سنة 1400 هجري، يعني من 33 عاما. قال لي الشيخ الزيات عن الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي، قال لي بالعامية المصرية ده الشيخ السمنودي كان يفضل يذاكر لحد ما يسقط هو والكتاب. أعيد العبارة فاسمعوها يا طلاب العلم، ده الشيخ السمنودي كان يفضل يذاكر لحد ما يسقط هو والكتاب. انظروا إلى شغف هؤلاء الأئمة بطلب العلم وبفهم المسائل. ما صاروا أئمة هكذا بالتشهي ولا بقراءة كتاب أو كتابين أو بعبارة أو بعبارتين، وإنما ما صاروا أئمة إلا لما أفنوا أعمارهم في هضم المعلومات التي أودعها من سبقهم من القراء والأئمة، ثم بعد أن هضموها حاولوا أن يجدوا فراغا فيملؤوه، أو نقصا فيكملوه، أو نثرا فينظموه، أو غامضا فيشرحوه، فجزاهم الله عنا كل خير. أعود إلى ما كنت أقوله أن الأستاذ الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى وجعله في عليين والحقنا به على أحسن حال يقول في، شفت كل الكلام اللي كنت أقوله من أول الحلقة إلى الآن، لخص الشيخ إبراهيم علي شحاتة في بيتين من الشعر، اسمعوهما من الشعر السهل الممتنع. يقول رحمه الله: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. أعيد: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا، يعني على حرف مد واحد، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هذان البيتان نراهما على اللوحة التالية لعلكم تحفظونهما. قاعدة أقوى السببين: قال العلامة المقرئ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 29 و400 هجرية: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هذه هي قاعدة أقوى السببين التي ذكرها أستاذنا وشيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى. نعود إلى اللوحة لنتبين هذه الخمسة. لاحظوا بارك الله فيكم: أقوى المدود لازم واحد، فما اتصل هذا الثاني، فعارض هذا الثالث، فذو انفصال هذا الرابع، فبدل هذا هو الخامس. إذن هي ترتيبها خمسة: أعلاها اللازم وأدناها البدل. نتابع على اللوحة تنبيه: من مد العارض للسكون من القراء بمقدار حركتين لم يعتد بالسكون العارض، وشرحت لكم ذلك، ومن مده أربع حركات اعتد بالسكون العارض اعتدادا جزئيا، ومن مده ست حركات يعني للعارض السكون اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا وحمله على اللازم. كررت لكم هذه المعلومات عدة مرات حتى من لم يحفظها من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة يحفظها من المرة الرابعة أو الخامسة. التنبيه الثاني نرى على اللوحة: من مد المنفصل من القراء بمقدار حركتين لم يعتد بمجيء الهمزة في الكلمة الثانية، يعني كأنه ما جاء همزة، يبقيه مدا طبيعيا. ومن مده أقل من المتصل اعتد بالهمز في الكلمة الثانية ولكن اعتدادا جزئيا. أما من مده بمقدار مساو للمتصل اعتد بالهمز في الكلمة الثانية اعتدادا كليا، اعتد بالهمز في الكلمة الثانية اعتدادا كليا. هذا الذي ذكرناه إلى الآن كله الله يسلمكم قواعد عامة، بينا الأساس الذي بنينا عليه القاعدة. القاعدة أكررها للمرة الأخيرة، إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. الآن نأتي إلى الأمثلة التي لن نغادر منها شيئا في القرآن إلا سنذكر بإذنه تعالى، والتي توضح الكلام المجمل الذي ذكرناه منذ بداية الحلقة إلى الآن. انظروا بارك الله فيكم إلى كلمة آمين في سورة المائدة، ولا آمين البيت الحرام، آمين. انظروا، ولا آمين البيت الحرام، لما أقول آمين انظروا إلى هذه الألف إن نظرنا إليها مع الهمزة قبلها فهذا مد بدل، والبدل يمد بمقدار حركتين، وإن نظرنا إليها مع الميم المشددة التي بعدها هذا مد لازم كلمي مثقل يمد بمقدار 6 حركات. نطبق القاعدة، أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل. إذن ماذا نفعل؟ وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هنا على الألف انطبق اللازم والبدل، من نقدم ومن نؤخر، من نعمل ومن نهمل، نعمل اللازم ونهمل البدل عملا بالقاعدة التي ذكرها أئمتنا والتي شرحت لكم على أي شيء بنيت. نرى على اللوحة التالية، اجتماع اللازم والبدل، إذا اجتمع اللازم والبدل على حرف مد واحد أعمل اللازم، ليه؟ لأنه الأقوى، وأهمل البدل، لماذا؟ لأنه الأضعف، عملا بقاعدة أقوى السببين نحو آمين، الله، الآن، الذكرين. لاحظتم بارك الله فيكم هذه الأمثلة الأربعة التي ترونها أمامكم، انظروا إلى الألفات التي لونت بالأحمر، فإن أخذناها مع الهمزة قبلها هذا بدل، وإن أخذناها مع السكون الذي بعدها سواء كان سكونا مشددا كالميم في آمين واللام في الله والذال في الذكرين فإن هذا مد لازم كلمي مثقل، وإن كان الحرف الذي بعد الألف ساكنا وليس بمشدد مثل الآن أيضا هو مد لازم كلمي ولكن مخفف، وكلها الأربعة تمد بمقدار 6 حركات. إذن أهملنا مد البدل، يعني لم نمد هذه الألفات بمقدار حركتين بل مددناها بمقدار 6 حركات على أنه مد لازم. نعم، نأخذ فاصلا، والله أنا شايف أنه نوقف الشرح هنا لأنه يعني أنا أقدر أنكم تعبتم معي، سامحوني. من الآن فصاعدا ليس عندنا قواعد في هذا البحث، عندنا أمثلة، ودائما الأمثلة توضح القاعدة. بناء على الوقت الذي أراه أمامي سأكتفي بهذا القدر من الشرح، وبعد الفاصل نقرأ الصفحة التي علينا المنهجية ونعلق على بعض ما فيها إن كان يحتاج إلى تعليق، ثم نستمع إلى بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا إلى موقع القناة، ثم نتلقى اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أيها الإخوة نكتفي بالقدر الذي شرحناه من قاعدة أقوى السببين، وبدأنا بمثال واحد فقط وهو اجتماع اللازم مع البدل ككلمة آمين، الله، الذكرين، الآن.

مر معنا في هذه الصفحة أيها الإخوة قوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ومعناها أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلموا وجوههم لله. نحن وقفنا عليها كرسم المصحف ليس فيها ياء متكلم، أصل الكلام أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، لكن أحيانا العرب تحذف ياء المتكلم عند الوقف للعلم بها وللاستراحة، وعلى هذه الطريقة من كلام العرب جاءت هذه الآية: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ونحن وقفنا على نون ساكنة، لو وصلنا نصل بنون مكسورة ليس بعدها ياء، هكذا: ومن اتبعني وقل للذين، ومن اتبعني وقل للذين، ولا نقول ومن اتبعني وقل للذين، لا نثبت ياء وصلا على رواية حفص عن عاصم. أيضا عندنا في الآية نفسها قوله تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وقفنا عليها، وكان آخر نطقنا واو ساكنة مفتوح ما قبلها، يعني حرف لين. والمقطع الذي بعده أوله: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أوله واو متحركة. نحن وقفنا، لكن لو وصلنا فيجتمع في النطق واوان، الواو الأولى واو لينية، والواو التي بعدها واو متحركة مفتوحة، فلا بد من إدغام الواو في الواو، ويكون حينئذ النطق هكذا: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما، فقد اهتدوا اهتدوا، يكون النطق بواو مشددة، فلينتبه إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر. تصور الصفحة سهلة بإذن الله تبارك وتعالى، ما فيها أشياء صعبة بحاجة إلى تنبيه فيما أرى. فننتقل إلى الفقرة التي بعدها، وهي أن نستمع إلى بعض الفيديوهات التي فيها تلاوات أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا إلى موقع القناة، ثم بعد ذلك نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته. ونبدأ بالفيديو الأول في حلقة اليوم للسيد عامر علي من سوريا، أو عفوا السيد أنس النجار من مصر. أنس النجار من مصر. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما شاء الله تبارك الله، ابننا أنس النجار من مصر، تلاوتك يا أخي يا بني جميلة، وحروفك واضحة، وواضح أنك درست الأحكام، وأنك تأتي ببعض الدقائق اللطيفة. لما وقفت على آية بينت حرف الهاء، وهذا يحمد لك. آية، لابد من بيان الهاء. بعض إخواننا يقول آية آية، فيكاد السامع آخر ما يسمع ياء مفتوحة، بينما أنس الله يرضى عليه وقف بهاء واضحة. بينا، أيضا المقال بينا، بين الياء المشددة وأوضحها جدا، فهذا يحمد لك يا ابني أنس الله يرضى عليك. لكن لما تقول بالحق فلا تغير مخرج القاف، يعني منتشر في بعض من يقرأ تقديم حرف القاف إلى الأمام قليلا باتجاه مخرج الكاف، هذا تغيير مكان المخرج، أمر خطير. يعني بالحق، انظر يا أخي يا أنس ولكل من يستمعنا، قا قا قا قا، انظر تأمل أين مخرج القاف، قا قا قا قا قا قا، هذا المكان هو نفسه قي، لا نقول قا قا قا كي، لما نأتي بالمكسورة نجعل المخرج يتقدم قليلا إلى الأمام وإذا به يقترب ممن؟ من مخرج الكاف، فهذا لا يصح يا أخي، ولا يغرنك إن كنت تسمع هذا من بعض الصيتين أو المشهورين، لا يقلدون في ذلك. بالحق قاقي، المكان لا يتغير سواء كان الحرف مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. وموضوع يعني تمويج الغنن وهزهزة المدود، كأنك تحب هذا، يعني لا تكتر منه الله يرضى عليك، لا تكتر، المدود يجب أن تكون على سوية واحدة، كذلك الغنن، هذا في الإنشاد محمود اللي هو الصعود والهبوط، لكن في تلاوة القرآن نحن تلقينا الغنن على وتيرة واحدة، المدود على وتيرة واحدة. وشكرا لأنس من مصر بارك الله فيه. معنا عامر علي، فيديو من عامر علي من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بارك الله بأخينا عامر علي من سوريا. أخي عامر، أنت يعني تأتي ببعض الأحكام وتترك بعضها، فلا أدري إن كنت درست الأحكام النظرية، علم التجويد قواعد وتطبيق، خلوا ببالكم يا أخواننا، علم التجويد كالنحو تماما، كالنحو، كيف أن النحو قاعدة وتطبيق، كذلك التجويد قاعدة وتطبيق. فلا بد لي ولكم ولجميع أهل عصرنا من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل أن يتعلم قواعد التلاوة ثم يطبقها، أما أن يطبق هكذا بالسماع بالأشرطة، يسمع فلان وعلان ويقلد، سوف يصيب ولا يدري ولا يبري، كما يقولون يصيب ولا يبري ويخطئ ولا يدري. فلذلك لا بد من دراسة القواعد. أخي عامر، في بحث اسمه، طبعا عندك ملاحظات عديدة، في بحث اسمه سيأتي معنا اسمه إتمام الحركات، سيأتي معنا بعد قاعدة أقوى السببين، وهو أن الكسرة لابد أن يكون صوتها كسرة كاملة، يعني ما بصير تقول بس، بسم الله، ما في شيء اسمه بس، في شيء اسمه بس، بي، بحيث لو طولت الصوت يتولد ياء، بي، أما بس ب، لو طولته يتولد إمالة ولا يتولد ياء. لله، لل، ما في لل، في لل، لل كسرة كاملة. وإن تبدو، أيضا قلت وإن، أيضا أتيت بكسرة ناقصة، وتبدو لم تأتي بالواو، قلت وإن تبدو، لا، وإن تبدو ما في أنفسكم، هي وإن تبدو ما في، تبدو ما في، هناك واو في آخر تبدو. غير المغضوب، فخم الغينين، غا، غا، انظر، غا، غ المغ المغ. هل لاحظت الفرق يا أخي؟ اسمعوا أيها الإخوة، غيري هذه صواب، غيري هذه خطأ، المغضوب مغ مفخم الغين هذا صواب، المغ مغ هذه خطأ، فانتبه إلى ذلك. من يشاء لابد من الإتيان بالغنة وليس هذا الإدغام بلا غنة، فيغفر لمن ويعذب من، ننطق غنة وياء في آن واحد بنفس القوة، لا يطغى أحدهما على الآخر. إذن أخي عامر لابد من دراسة الأحكام النظرية، بارك الله فيك وشكرا على مشاركتك. مين معنا الفيديو التالي؟ الأخت أميرة الحسن من الإمارات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والمقبض، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. انتهى الفيديو. ما شاء الله يا أخت أميرة، ما شاء الله، الله يفتح عليك يا أختي، تلاوتك متقنة ويعني واضح، واضح أنك درست الأحكام بل ودقائق الأحكام، هذا يتضح من تلاوتك، الله يسلمك. لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم وفخمت الراء الرائين في الرحمن والرحيم التفخيم اللائق، لما قلت الصابرين والصادقين فأتيت بصوت الصادات والصاد في الصابرين والصادقين مع الألف التي بعدها بتفخيم ممتاز مطابق تماما لما نقلناه عن أشياخنا، ولما وقفت على بالقسط أتيت بها تمام، هكذا يوقف أيها الإخوة على بالقسط، لما يأتي حرف قلقلة في آخر الكلمة وقبله ساكن كالسيني في لابد من بيان السين وبيان الطاء تماما كما لفظت أختنا أميرة. في أشياء جميلة جدا في تلاوتك، أهم بحث لفت نظري أنك تطبقين بحث أزمنة الحروف السواكن الشديدة والرخوة والبينية، وهذا أكاد أقول أدق، ما أقول أدق، من أدق الأبحاث في علم التجويد، توزيع طول الأزمنة طول الحرف الرخو وأقل بقليل البيني وأقل بقليل الشديد، هذا لا يقدر عليه إلا المهرة الذين هضموه نظريا وتدربوا عليه عمليا إلى أن صار سجية عندهم، إلى أن صار ملكة عندهم. بارك الله بأختنا الكريمة أميرة الحسن. ما عندي ملاحظات يا أختي، ما لو كنت معنا الخط كنت سألتك إن كنت حافظة أم لا، فإن كنت حافظة فابحثي عن من تقرأين عليه ختمة إجازة لتكوني مجازة بالسند المتصل إلى رسول الله، وإن كنت مجازة فعلمي، وإن كنت غير حافظة فأكمل الحفظ بارك الله فيك. الفيديو الأخير في حلقة اليوم للأخت أسماء لطفي من الجزائر، أظن مكتوب خطأ أنها من السعودية، هي من الجزائر، أسماء لطفي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أختي، سبحان الله أعطاك ما شاء الله. أولا يعني اشكري الله عز وجل يا أخت أسماء على صفاء الحروف، ربي عطاك حروف صافية. يعني أحيانا نسمع حروف صحيحة لكن آمنت بالله يعني الصوت مو ما في صفاء، صوتك في صفاء. فاشكري الله عز وجل يعني الحرف عم يطلع ما في معه شوائب، الصوت صافي تماما. فاشكري الله عز وجل، هذه نعمة من الله عليك يا أختي. هذا من حيث الخلقة، أما من حيث الإتقان والأداء البشري الواضح جدا أنك يعني قد درستي الأحكام وتجدين تطبيقها تماما. يعني لما قلت ولكم فيها خلصت الميم الساكنة من الفاء التي بعدها عملا بقول الإمام ابن الجزري واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، أظهرت الميم بلطف من غير تكلف، يعني ما شاء الله كان رائع. ولكم فيها جزاك الله خيرا. لما قلت أنفسكم أيضا أخفيت النون عند الفاء بلطف جدا، وقد نبهت على هذا لما شرحنا أحكام النون، قلت أيها الإخوة لا تضغطوا بأسنانكم على الشفة السفلى لما تخفون النون عند الفاء، يعني لا يقول الواحد منا أنفسكم، إذا أقفلنا بقوة الأسنان على باطن الشفة السفلى يكاد الصوت يصير ميما، وتنوب الأسنان العليا مناب الشفة العليا في الإطباق على الشفة السفلى أنفسكم، يصير الصوت كأنه ميم، بينما يكون من غير الضغط، ثم لما نصل إلى الفاء نضغط فو فو، فالضغط عند الفاء. هكذا فعلت أختنا أسماء لما نطقت أنفسكم من الجزائر. من دعا ومن أحسن قولا ممن دعا، أتت بصوت إخفاء النون عند الدال، يعني نظامي 100%. لو أنني أستمع منك ختمة كاملة بهذا الإتقان لأجزتك، لكن أنا الآن يعني أذنت لك بالتدريس، الأخت أسماء لطفي من الجزائر، أذنت لك بالتدريس والتعليم، لكن الإجازة شرطها قراءة ختم كامل من الجلدة إلى الجلدة. الله يوفقك يا أختي ويجري الخير على إيدك. نكتفي بهذه الفيديوهات الأربعة في هذه الحلقة، ونأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نتلقى اتصال من أحب منكم أن يتصل عن طريق الهاتف، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، معنا اتصال من الأخت أم محمود من أمريكا، تفضلي أختي أم محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وإياكم إن شاء الله. أبدأ القراءة من أول صفحة سليمان. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بين الطاء يا أم محمود بين الطاء بالقسط. حاضر. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله. لا تقلقي للراء يا أم محمود ولا تقلقي للراء. نعم. ومن يكفر بأفر بي حاضر. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بارك الله فيك بارك الله فيك أختي محمود ما شاء الله تلاوتك ممتازة الله يبارك فيك ويحفظك. تحفظين القرآن؟ أنا الحقيقة أنا بحفظ دلوقتي يا دكتور. طيب كملي أرجو أن أرجو أن تكملي حفظ القرآن وأن يكون هنا خط موازي للحفظ وهو أن تعلمي. انفعي من حولك في أمريكا من إخوانك من المسلمين والمسلمات من جاراتك من صديقاتك من بنات الحي. أنا الحمد لله دكتور أيمن بأعلم في المدارس. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز الله ينفع الله ينفعك وينفع وتابعينا تابعينا في البرنامج حتى إن كان هناك بعض الدقائق يعني بحاجة إليها لكن أنت يعني علمي من حولك وانفعيهم بارك الله فيك. شكرا لك. معنا أخونا أبو عمر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي أبو عمر حياك الله. الله يبارك فيك. أبدأ من بداية المقطع يا شيخ؟ أي من أول الصفحة الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بارك الله فيك أخي أبو عمر ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن يعني فاتك سهوا تفخيم الطاء كما ينبغي. من الشيطان فخم الطاء أعد التعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالقسط. بالقسط. أيوة نعم بارك الله. والباقي ما ممتاز ما شاء الله، وصوتك حنون في القرآن ونغمك جميل، الله يفتح عليك. موفق أخي أبو عمر. معنا أخونا بن عبد الله من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي. شيخ من فضلك نقرأ سورة الفاتحة. الفاتحة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخي بن عبد ولا الضالين قصرها، قولها كالتالي: ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لا تطول زيادة، لا تطول زيادة، لأنه هذا فوق المطلوب، زيادة على المطلوب ويتعبك وليس بمطابق للمطلوب. والباقي كان جيد، الله يبارك فيك. إياك، لا تضغط على الياء زيادة، اترك لها مجال حتى تمر، لا ترفع لسانك زيادة. اسمعني: إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل. إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيك. إذن أخي ابن عبد الله، تلاوتك جيدة، لكن انتبه إلى ما نبهتك إليه: عدم تطويل المدود عن مقدارها المطلوب. الياء أيها الإخوة في إياك هذه تمر معنا في الفاتحة كلنا، علينا ألا نرفع اللسان جدا إلى الأعلى بحيث نضيق الطريق أمام الصوت. إذا رفعنا جدا وضيقنا الطريق على الصوت، من أين يخرج صوت الياء؟ فإن ضيقنا على الطريق بحث الصوت عن طريق آخر للخروج، تماما مثل الماء. الماء إذا ضيقت عليه من هنا خرج من هنا، فعندئذ يذهب الصوت عن طريق الخيشوم. اسمعوني: هذا الضغط سببه ذهب الصوت إلى الأنف لأنني ضغطت زيادة على الفم. نترك مجال الياء. بهذه الطريقة ننطق الياء المشددة، أو ننطق الياء المشددة في الفاتحة. وبتلاوة أخي بن عبد الله من الجزائر نختم هذه الحلقة. كان بودنا أن نتلقى بعض الاتصالات الأخرى لكن لم يبقى عندنا وقت. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.